قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: فصل مبطلات الصلاة. الفصل السابق الذي قد مر بنا هو كيفية الصلاة، وذكر فيها المصنف يعني بعض الأمور سواء كانت الأركان أو الواجبات أو غير ذلك. وبعد ما انتهى المصنف من هذا الباب دخل في باب مبطلات الصلاة. التدرج هو الذي ذهب إليه ماذا المصنف له. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا. قال: أقول أما بطلانها بالكلام فلحديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أصل الحديث في الصحيحين إلا لفظة ونهينا عن الكلام تفرد بها مسلم دون البخاري. تفرد بها مسلم لماذا دون البخاري ونهينا عن الكلام. وأصل هذا الحديث قيل أول ما شرعت الصلاة كان الكلام بين الصحابة المصلي والمصلي. يعني إذا قال المصلي سمع الله لمن حمده ينظر إلى أخيه ويتحدث معه، جائز هذا من أصل الأمر كان بينه. وكذلك إذا رفع من ركوعه أو من سجوده نظر إلى صاحبه وتكلم معه بما يشاء، لم ينهى عن الكلام. قال حتى أنزل الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت أي أنهم لا يتكلمون بعد ذلك ونهي عن السكوت. إذن الأمر بالسكوت في الصلاة، النهي ماذا يقتضي؟ البطلان والتحريم معا هنا في هذا الباب. ليش؟ لأنه نهى عن السكوت في الصلاة يعود إلى ذات الصلاة إلى ذات إيه؟ فاقتضى البطلان في هذا الحال، وهذا ما عليه الإجماع قائم إلا في بعض الصور التي سيأتي ذكرها. قال: وهكذا حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إن في الصلاة لشغل. إن في الصلاة لشغل أن يشغلكم عما تتذاكرون به وتتحدثون به، فينبغي الإنسان أن يشتغل بذكر الصلاة. الصلاة أذكار خاصة بها سواء للسجود أو للركوع أو للرفع منهما أو عند القيام، فلها شغل يشتغل به المصلي. فالله قال: إن في الصلاة لشغل. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود وابن حبان في صحيحه: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، وهذا الحديث أورده الشيخ الألباني في كتابه صحيح الجامع، أورده في الصحيح الجامع. قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم عامدا عالما فسدت صلاته. إذا مع الاتفاق بين أهل العلم، لكن انظر ماذا قال: عامدا عالما. والخلاف في مسألة واحدة في هذا الموضوع هو الكلام لمصلحة الصلاة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة لمصلحة الصلاة. قال: وإنما الخلاف في كلام الساهل ومن لم يعلم بأنه ممنوع. يعني شخص سهى فلم يذكر نفسه، ظن نفسه بأنه خارج الصلاة خرجت منه كلمة، هذا ما هذا الذي فيه خلاف بين العلم. قال: ومن لم يعلم بأنه ممنوع، وهذا جهل منه، والمقصود منه الجهل، المقصود منه بماذا؟ الجهل، من لم يعلم بماذا أنه في صلاة. واختلف العلماء فذهب إلى بطلان الصلاة فيه بالنسبة للجاهل الذي هو من لم يعلم الصلاة أبو حنيفة، وكذلك الثوري وابن المبارك ورواية أحمد ذهبوا إلى أن صلاته باطلة من تكلم جاهلا. وسيأتي الأدلة في هذا الباب. يعني ماذا؟ سيأتينا حديث معاوية بن حيدة، وهو الذي سنستدبيه لماذا المصنف في هذا الباب. لكن لما ذكر المصنف هذا في من لا يعلم، قال: فظاهر حديث معاوية بن الحاكم السلمي، الحاكم عفوا يا اخواننا ليس محيدا، الحاكم السلمي الثابت في الصحيح وفي صحيح مسلم انه لا يعيد. مجمل هذا الحديث ان معاويه ابن الحاكم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقام فشمته، قال: فصار الناس ينظرون اليه، فقلت: واثق لامياه ماذا فعلت؟ وصار يضرب بيديه على فخذيه. فلما انتهى من صلاته دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وهنا الشاهد في الحديث أن الشخص إذا كان جاهل بأن جاهل بالحكم ففي هذه الحالة لا يريد الصلاة. يقول المصنف معنى كلامه لو كانت الصلاة لو كان الكلام جاهلا باطلا لأمره بإعادة الصلاة، لقلنا بأن صلاته باطلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. وهذا هو مذهب مالك وكذلك أيضا للشافعي وأيضا رواية لأحمد. ذهبوا إلى أنه من كان جاهلا كما وقع المعاير من حاكم السلمي فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. من أين أخذنا الصحة؟ من نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، أن الرسول لم يأمره بالإعادة. فهذا فيه دلالة على أن الكلام جاهل أو لا يعلم بأنه مأمور بالسكوت فيه أن صلاته صحيحة، أن صلاته بماذا صحيحة. قال ثابت في الصحيح أنه لا يريد. وقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم ألا يخرج ألا يحرج على الجاهل ولا يأمره بالقضاء في غالب الأحوال، بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع منه، وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء. حديث أبي هريرة حديث المسيء صلاة الذي في الصحيحين، الرجل إذا دخل المسجد وصلى ركعتين ولم يتقن الصلاة فيهما كان مسرعا في صلاته، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصل. إذن هنا أمره بالإعادة، فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهنا يظهر من كلام المصنف أن هناك خلاف في الاستدلال بين الأمرين، خلاف في الاستدلال بين حديث معاوية وحديث المسيء صلاته، وذلك أن حديث المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي بسبب ماذا؟ فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن في حديث معاوية أقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته ولم يأمره بالإعادة، لكن ذاك أمره بأن يعيد الصلاة. الفرق بماذا بينهما؟ وجه استدلال المصنف بأن بأن الجاهل لم يحرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نقول لم يحرج عليه ويأمره بإعادة كل الصلوات السابقة، كل الصلوات السابقة لم يأمره بذلك. لماذا؟ لأنه هذا ما وقع به، لكن لما فعل هذه الصلاة علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي صلاها بين يديه، وكان ينبغي عليه أن يتعلم. وكل ما قاله ارجع فصلي فإنك لم تصلي أعاد بنفس الكيفية التي صلاها في أول أمره، وهي التي تقتضي البطلان. حتى أتى في الرابعة فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره علمه. وهذا حال الجاهل، ينبغي أن يتعلم ويطلب العلم، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وتصح بما تصح به الصلاة. على كل نقول بأن الجاهل بالنسبة للكلام في الصلاة بأنه لا يبطل الصلاة، ما حكمه؟ صلاته صحيحة، صلاته بماذا؟ صحيحة، لكن يجب عليه بماذا؟ أن يتعلم. قال أن لا يخرج الجاهل ولا يأمر بالقضاء في غالب الأحوال، بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع منه، وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء. وأما كلام الساهل والناسي فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العالم، بل لا فرق بينه وبين العالم في إبطال الصلاة، في إبطال بماذا الصلاة. هو جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم ناسيا ثم بعد ذلك صلى ولم يعيد، استمر في صلاته، استمر في صلاته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط، وفيه معلّ بن مهدي، وفيه معلّ بن مهدي ضعفه الأئمة كأبي حاتم الرازي قال يروي أحيانا المناهي، وقال الذهب فيه هو من العباد صدوق في نفسه، لكن حديثه ضعيف، صدوق في نفسه في غير ضعيف. وهذا عارف الأئمة يا إخوانا، أحيانا نجد الشخص قد يكون صادق في نفسه من باب الفائدة أو يكون من العباد، والأئمة يضعفون حديثه. فالرواية أمر والعبادة والتقوى من الإنسان أمر آخر. ليش؟ لأنه لم ينظر أحيانا، بل أحيانا حتى الشيعي تقبل روايته. كان ابن خزيمة يقول حدثنا يعقوب ابن عباد الرواجي المتهم في دين الثقة في حديثه، ويقبل حديثه المتهم في دين الثقة في حديثه. فهنا كذلك أيضا كان من الصالحين خالد بن فيه ذهب ومن الأنباء صدق في نفسه لكنه في حديثه ليس بصدق. ولذلك هذا الحديث كما ذكرنا بأنه ضعيف ولا يصح. فنقول هذا الساهي والناس، فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامل، لا فرق بينه وبين العامل في إبطال الصلاة. أما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها، نأتي مسألة وهي قضية الكلام بما يصلح الصلاة، بما يصلح الصلاة. اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من تكلم لإصلاح الصلاة بطلت صلاته. ما المقصود بإصلاح الصلاة قبل كل شيء؟ إمام يصلي الأمام، فما استطاع الإمام أن يعرف في الركعة الخامسة في السادسة أطال الصلاة. قال رجل قال يا إمام إنك في الركعة الرابعة، حتى يصلح صلاته لأنه لم يفهم بالإشارة. الأصل في الإمام إذا وقع منه خطأ ما هو العمل؟ بالرجال التسبيح والنساء التصفيق. لكن هنا لم يفهم الإمام، سبح له الأولى والثانية وبقى هو مستمر في المكان. فقام شخص وقال يا إمام زدت خامسة، زدت خامسة. فهذه الحالة ما يكون الحكم فيه؟ اختلف العلماء فيه على قولين. ذهب جمهور العلم إلى بطلان الصلاة، إصلاح الصلاة. وذهب مالك والأوزاعي إلى أن جائز الكلام لإصلاح الصلاة. استدل مالك والأوزاعي بحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومرت بنا قصة ذي اليدين، وهو قال صلى بنا رسول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد صلاتي العشي الظهر أو العصر، قال وسلم من اثنتين، سلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في عرض المسجد فوضع عليها رأسه وشبك بين أصابعه كأنه مغمى، ثم نظر إلى الصحابة فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال هذا ولا ذاك. وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم صحيح ما يقول ذو اليدين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته، وأكمل الصلاة. مالك والأوزاعي ماذا قالوا؟ قالوا الكلام الذي وقع من ذو اليدين بسبب ماذا؟ أراد أن يصلح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم قالوا لا، هنا بعدما سلم وظنوا بأن الصلاة قد تمت، وظنوا بأن الصلاة قد تمت، نقول نعم لكن الصلاة لم تتم في الحقيقة. ولذلك أدى الشخص بأنه تكلم في صلاته فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فإنك قصرت فيها، هذا المعنى الكلام، جعلت ركعتين. كمن يقول لشخص وهو يصلي خامسة في صلاة العشاء قد زدت خامسة اجلس، لا فرق بينهم. والذي يظهر العلم عند الله أن ما ذهب إليه مالك والأوزاعي أرجح من حيث الاستدلال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في صلاة، ولذلك رجع إلى مكانه مباشرة وكبر، وكبر الصحابة معه، وكبر وكبر الصحابة معه. أيضا كذلك جاء في حديث طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر فسلم من ثلاث، ثم خرج مسرعا فلحقه بلال فقال يا رسول الله صليت ثلاثة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأتم بهم ركعة وسلم، أتم بهم ركعة وسلم. قال العلماء وهذه كلها لإصلاح الصلاة، فإن الصلاة ما زالت باقية، ولو قلنا بغير هذا لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من جديد، لكنه ما دام في صلاة ولم يتكلم أحد منهم عمدا، وإنما تكلم لإصلاح الصلاة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، وهذا وقت التشريع، وفي وقت التشريع ينبغي أن تأخذ الأحكام على ظاهرها على ما ثبتت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يبقى الحكم في هذا، نقول من تكلم عامدا لإصلاح الصلاة صح الصلاة، عامدا لإصلاح الصلاة صح الصلاة. لكن متى ينتقل إلى الكلام عمدا؟ ينتقل إلى الكلام عمدا في حالة لم ينفع التسبيح، الأصل هو التسبيح يبقى أو التصفيق بالنسبة للنساء. فإن لم ينفع هذا بحيث أن الإمام لم يعرف، يعني بعض الأئمة يقوم من سجدة واحدة، يفعل سجدة واحدة ثم يقوم ويظن نفسه بأنه هذا، فلا يفهم يعني، ولو سبحت له ما سبحت فلا يقع له الفهم إلا أن ينبه عليها بصريح العبارة، قد سجدت سجدة واحدة تركت واحدة، فعند ذلك يمكن أن يتنبه إلى أمر ويصلح صلاته، وإلا بعد ذلك فلا يستطيع إمام أن يصلح الصلاة. إذن هذا ما يتعلق يا إخواننا بقضية الكلام، يتعلق بقضية الكلام. تأتي هذه إلى قضية القهقهة في الصلاة، بعض الناس يضحك الضحك، ذهب كذلك أيضا اختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب أبو حنيفة إلى بطلان الصلاة والوضوء واستدل بحديث أن القهقه تبطل الوضوء وحديث ضعيف ضعفه إليه. هذا أبو حنيفة رجح هذا. وذهب الشافعية إلى أن القهقه الضحك مجرد الضحك إذا خرج مخرج حرفين يعني أي حرفين الضحك الضحك لو ها يعني الهاء والهاء مرتين فعند ذلك يسمى تبطل صلاة. لماذا؟ لأن قالوا أقل الكلام ما يتألف من حرفين ولذلك لو أخرج حرفين فيعد قد تكلم وإذا تكلم بطلت صلاته وإذا تكلم قد بطلت صلاته. وهذا أيضا ما مال إليه عظم المالكية يقول أيضا بأنه إذا زاد في القهقه وصارت أكثر من حرف فإنها تبطل الصلاة فإنها بماذا تبطل الصلاة في هذا الأمر. لكنه لم يقولوا ببطلان الوضوء لم يقولوا ببطلان الوضوء. يبقى قضية التبسم وغير ذلك هذا لا يؤثر في الصلاة لا يؤثر بماذا في الصلاة. وهذا كان يعني حتى في الأئمة يعني من شدة خشوعهم في الصلاة إذا مر بآية قد يجد نوع من الخشوع حتى يفرح نفسه بذلك ويقع منه نوع من التبسم. وقد مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عند مثلت له الجنة أراد أن يقطف عقود من الجنة أمامه النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى أيضا خنق الشيطان بيده حتى قال حتى وجدت برد لعابه على يدي الشيطان. ثم قال لولا دعوة أخي سليمان لتركته مربوطا في شوارع المدينة يلعب به صبيان المدينة. ودعوة سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ينبغي لأحد بماذا من بعدي. هذا يا إخواننا إذن ما يتعلق بقضية القهقه. يبقى العلماء أيضا تكلموا في مسألة أخرى فرعية عن هذا الكلام بما كان هو من جنس الصلاة مثل التسبيح التكبير التحميد التهليل في هذا الشيء. قالوا إذا لم يكثر منه بحيث يكون الناظر إذا نظر إليه قال هو خارج عن الصلاة فالصلاة صحيحة. الناظر إذا نظر إليه يقول أنه خارج عن الصلاة. لكن إذا كان أكثر بحيث يصير في يعني حتى خرج عن طوره ففي هذه الحالة تبطل صلاته ولو كان بماذا بما هو في داخل الصلاة. مثلا بماذا التكبير؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله من فضله وإذا مر بآية فيها النار استعاذ الله بماذا من أن تصيبه هذا النار. حديث المسلم حديث حذيفة وغيره. هذا يا إخواننا إذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قد يقع كذا. أيضا المالكية زادوا في قضية الأذان هذا لا دليل عليه. يقول إذا مر الإنسان إذا أذن المؤذن وهو في نافلة صلاة أن يكون نافلة جاز له أن يردد مع المؤذن في الشهادتين في قول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله ثم يقف عند ذلك والباقي لا يكمل. وهذا قول لبعض الملائكة. لكن كما معنى حديث عبد الله بن مسعود إن في الصلاة لشغلا فيبقى الإنسان مشغول بأذكار الصلاة دون ما سواه. إن في الصلاة بماذا لشغلا فمن أتى بشيء من الذكر خارج أذكار الصلاة فقد دخل بماذا في عموم هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عطس هل يحمد الله؟ لا يحمد الله. جاء في حديث يحسنه بعض العلم وحديث ضعيف رجع من الضعف أنه من عطس فليحمد الله في صلاته فليحمد الله. والحديث بماذا فيه ضعف والحديث بماذا فيه ضعف. ثم قال فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامل العالم في بطلان في إبطال الصلاة. إذا هذا بالنسبة للكلام قد انتهينا من قضية الكلام. والإنسان لا ينبغي له أن يشتغل إلا بما بأذكار الصلاة أو ما ثبت فيه النصوص كالتسبيح والتحميد وغير ذلك. قال وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها بما ليس منها فذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة. الاشتغال بما ليس منها هذا يشترط في أن يكون عمدا عمدا بدون أي مقصد. ثم قال مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة أخرج أيضا الحركة الخفيفة هذه تجوز بالنسبة للمصلي مثل أن يتقدم الخطوة والخطوتين وغير ذلك هذه كلها جائزة في الحق. ومر بنا نحن في في قضية تحية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وصول الفقه. المهم الذي معنا الآن في هذا نقول السأل في مطلق مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة. بوب الإمام مسلم في صحيحه قال باب الخطوة والخطوتين في الصلاة، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاته على المنبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر يصلي بالناس فوق المنبر وهو إمام يصلي بهم الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يتحرك يتقدم، فإذا ركع يصعد فوق المنبر ويصلي، ثم إذا سجد يسجد في أصل المنبر، المقصود هنا في أمام المنبر، لكنه كان يتحرك يتقدم ويتأخر، هذه الحركة اشتغل إذن بشيء، لكنه كان في الصلاة. ثم بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي، وهذا من عادته، يعني كما كان في مناسك الحج فوق الناقة ويقول خذوا عني مناسككم، أيضا أراد أن يصعد فوق المنبر حتى يراه الناس كلهم كيف يصلي فيتعلم منهم كيفية الصلاة، ولذلك أخطأ من رأى بأن الصلاة على المنبر سنة، لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة، وهذه الحكمة ليتعلم الناس كيف يصلي، يتعلم الناس كيف يصلي، يعني مثل ما نقول أيضا من الخطأ أن يعتقد بعض الناس بأن الحج فوق الدابة من السنة، لا بل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس جميعا كيف يفعل المناسك، يعني فكان لما يطوف بالبيت ويقبل الحجر يراه الناس جميعا كيف يقبل الحجر وكيف يفعل هذه المناسك، كيف يفعل بماذا هذه المناسك، فماذا قال إنما فعلت هذا لتعلم صلاتي، وفي بعضهم يقول لتعلم صلاتي، لكن هي فعلها الرسول لتعليم الناس كيفية الصلاة. هذا ماذا استفدنا منه؟ أن التقدم والتأخر في الصلاة جائز. أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن عندما طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الرسول خطوتين ففتح الباب ثم رجع مكانه يصلي، ثم رجع مكانه يصلي، وهذا أيضا يدل على أن الأمر إذا كانت الحركة ليست بالكثيرة يبقى الإنسان في صلاته، يبقى الإنسان في صلاته. مسألة قد مرت بنا، إذا الإنسان طلب السترة قال حديث أنس رضي الله عنه في سنة أبي داود وحسن الشيخ الباني إذا صلى أحدكم لا يصلي إلا إلى سترة، فهذه السترة إذا سلم الإمام وكان بإمكانه طلب السترة، نقول إذا كانت الخطوة والخطوتين جاز، لكن إذا كان المشي كثير بحيث يراه الناس يقول هذا ليس في صلاة يمشي الإنسان كثير، هذا تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة، فالإنسان يحترس من هذا الأمر من كثرة المشي وكثرة أيضا يعني الفعل أي أمر في الصلاة ليس بماذا من أفعاله. أيضا كذلك حديث أبي أمامة الذي فيه أمره النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا كانت معه ابنته في صلاته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أمامة فإذا صلى سجد فإذا سجد وضعها فإذا قام أخذها صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وهو بماذا في الصلاة؟ والأفعال هناك كدة أفعال، قال وأيضا لما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى قام بعض الصحابة فنظر ثم رجع فقالوا يا رسول الله أطلت سجودك؟ فقال إن ابني حسينا قد ارتحل فكرهت أن أعجله، مع أنه يصلي بالناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمر نتيجة لبعض لابنه حسين ابن ابنته هذا جعله يطيل بماذا من السجود. إذن هذه أفعال نقول كل فعل يبطل الصلاة، لذلك احترز المصنف هنا قول مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة، يعني كل فعل الصلاة. مثل ماذا؟ الإنسان يا إخواننا يشتغل بالنجارة، يعني يخرج يصلي فإذا به تجده يطرق في يصنع في باب يسوي في شيء معين ثم يرجع، ثم بماذا يرجع؟ مثل العلماء يقولون إذا الإنسان مر به أعمى، هذه التفريعات الملكية يعني أعمى وأمامه بئر يكاد يسقط فيه، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ هو يترك الصلاة على أحد أمرين، إن طال الزمان وخرج عن هيئته تبطل صلاته ويمقت تلك النفس ولا شيء عليه، لكن إن كان بإمكانه أن ينقذه بغير هذا الفعل فممكن، بغير هذا الفعل فممكن، لكن إنقاذ النفس لابد منه. كذلك الطفل تجد ممكن متقدم لي يعني كهرباء أو حية وجدت أمامه، يعني ممكن تقتل الحية بالصلاة بفعل قليل، بفعل قليل ممكن أن تقتل. أو كذلك العقرب وجد الإنسان مما تقدم إليه وداسها برجله كان في نعل أو أخذ شيء وضربه بها حتى قتلت، فهذا كله يعتبر من الفعل القليل الذي جائز للمصلي أن يقوم به. جائز للمصلي بماذا أن يقوم به؟ لكن كما ذكرنا أن يخرج النساء مثل يكون في حرفة معينة أو يكون في أي فعل من الأفعال في الحوار أو في الصراع أو في غير ذلك، فهذا كله محرم لا يجوز والصلاة به باطلة إذا خرج عن يدها وعن حقيقتها. نعم. ممكن يتكلم الشيخ في لضرورة، ممكن الأعمى هذا اللي يسقط في بئر أو طفل كهرباء حية كما ذكر، ممكن يتكلم هنا في هذه الحالة. ممكن يتكلم. هذا لغير إصلاح الصلاة، إنما كلام لضرورة. نعم. كلام الضرورة. العلماء هنا ذهبوا إلى بطلان الصلاة بالنسبة لها. لو تكلم عامل تبطل صلاتك ثم أعد الصلاة من جديد تخرج، لكن مع هذا أبطل الصلاة حتى لو كان صلاتك تبطل بهذا الأمر. يتكلم النفس. نعم. هذا الكلام بالصلاة الزافية لا تبطل الصلاة. الصلاة. لا لإصلاح الصلاة. إذا كان يصلح صلاة كما ذكرنا لا تبطل. نعم. لكن في الحال يجب أن يتكلم. لا لا بد نعم لا ودي ينقذ هذه النفس يجوز لها شيء. حركات في الصلاة لأن ذبابة أو ناموس يعني كثير من الناس يتحرك يعني من ركعة أولى إلى رابعة. نعم هذه الحركات طبعا لا إرادية هذه طبعا. ماذا سنفعل يعني؟ هذه لا شيء فيها بالنسبة للحركات التي من شيء يشوش على الإنسان هو يتحرك بها يعني يحرك يده ويحرك كذا في طرد هذا الشيء، وهذا لا يخرج عن كونه مصلي، هذا جائز في الحقيقة. أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. كان الصحابة عليهم رضوان الله لا يتحرك الشخص منهم ولو أدى بهم. روى البخاري تعليقا وحديث عند البيهقي وعند الطبراني عن جابر رضي الله عنه قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقد عرس في مكان، أي جلس ليلته في ذلك في مكان، وقال من يكلأنا الليلة، أي من يحرسنا الليلة. فقام رجلان أحدهما أنصاري والآخر مهاجري، عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنه. فقال عباد لعمار أكفيك أول الليل وتكفيني آخره، قال لك ذلك. فصار يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلطت إليه عين من المشركين فضربه بسهم في بطنه، فأخذ السهم وطرح الأول الثاني الثالث الرابع، ثم انتقل إلى عمار فقال له عمار يا عباد ما منعك أن تنقذني من أول ما حسست معي؟ قال كنت في صلاة، ولما أكون في صلاة لا أشعر بشيء، هذا حال الناس في ذاك الوقت، كنت في صلاة والله لولا خشية شعر أمنني عليه رسول الله ما قطعت روحي حتى قطعت صلاتي. كيف يقول يعني الشعر؟ وفي رواية لولا خشية شعر أمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطلت الصلاة لزدت فيها، لما كان يتبذر بماذا في الصلاة ولا يبالي يعني أربعة أسهم في بطنه. والحديث حسن الشيخ الباني في تمام منه حسن هذا الحديث، والبخاري ذكر بصيغة التمريض كأنه يشير إلى ضعف فيه. فهذا الآن قال كمان يشتغل مثلا بخياطة، أنا ذكر بعض الأشياء يشتغل بخياطة، هو يصلي ويشتغل بخياطة، بعض الناس يخيط ثوبه وهو واقف يعني ربما واخذ إبرة واخذ كذا ويخيط، ماذا حكمه؟ لا شك لأنه خارج من الصلاة في هذه الحالة. قال أو نجارة أو مشي كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك، وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة، لأن هذه الهيئة صارت متغيرة ليست هي الصورة الصحيحة التي أمر بها الشارع، كما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصلي. قال وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط. نعم هذا يؤثر في أصل الأمر، وهذا هو الشرط، تعريف الشرط في عدم المشروط يؤثر فيه، يؤثر بماذا؟ في الصلاة. قال وأما بطلانها بترك الركن، وهذا كما ذكرنا كان يترك الإنسان الوضوء ويصلي، هل تقبل صلاته؟ لا، لماذا؟ لأن الصلاة شرط، كان يصلي الإنسان كذلك قبل دخول الوقت، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لابد من دخول الوقت فيها، فهذا لابد منه. قال وأما بطلانها بترك الركن والشرط ما كان خارج المهية والركن ما كان داخل المهية داخل الصلاة. فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة، وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعل. فماذا قال؟ فلكونه ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها، يعني الإنسان ترك الركوع، ترك الركوع، فما حكم في هذه الحالة؟ تعتبر صلاة وكذلك باطلة في هذا سهم. وإن كان قد خرج، وإن كان قد خرج من الصلاة، فلكونه عنيتها، وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله. ما المقصود؟ الإنسان ترك الركوع، هل يجبره بسجود سهو؟ لا، لا يقع بسجود، لا بد من الاتيان به. لا بد بماذا من الاتيان به؟ لو ترك الإنسان السجدة أحد السجدتين وتذكر وهو قائم، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يسجد مباشرة، يرجع إلى سجوده ويسجد في هذه الحالة. لكن إذا لم يتذكر بعد ما انتهى الصلاة قالوا يا فلان بسجدة واحدة، يقوم مباشرة ويأتي بركعة كاملة، ويأتي بركعة بماذا كاملة، ويعد الركعة التي فيها سجدة واحدة بالغاح. نعم. ينتقل الركعة الأخرى يعني، وينسى سجدة وينتقل الركعة الأخرى يعني، هل يسجد مباشرة أو يعني؟ يقول الفقهاء يسجد إذا لم يصل إلى الركن الذي سهى عنه. بمعنى أنت قائم لم تصل إلى السجدة التي قد وقعت، إذا وصلت السجدة خلاص أنت معنى عندك شيء آخر، يعني ستسجد وتنتهي الركعة. لكن إذا تذكرت قبل وصولك إلى الركن الذي أنت فيه فمباشرة تسجد. إذا تذكرت في الركعة الثانية فما الحكم فيه؟ تبطل الركعة الأولى، وعلى الركعة الثانية تبدأ هي الركعة الأولى وتبني بعد ذلك على هذه الركعة، تبني بعد هذه الركعة. مع سجود السهو، نعم سجود السهو. بالنسبة للزيادة يا شيخ، لو أنت زدت ركعة زيادة على أربع ركعات الظهر بس، أنت تسجد بعد صلاتك؟ لا، صلاتك صحيح، إذا زدتها عمدا بطلت صلاتك. مش عمدا، أنت ناسي. إذا كان سهوا تسجد بعد السلام. تنتهي؟ سجدة واحدة ولا سجدتين؟ سجدتين، نعم. في سجدة واحدة في الصلاة. قال: وإن كان قد خرج من الصلاة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك، ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المتروكتين. هذا إذا كان خرج الصلاة أركان، ترك الركن معين فتره. وإذا من ترك الفاتحة ما حكمه؟ تبطل تلك الركعة ويأتي بها، أو يرجع إلى الركن كغيرها من الأركان. قال: وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة. وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة، لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها. مثلا التشهد الأوسط إذا تركه الإنسان فما حكمه؟ سجود السهو، عليه سجود السهو وتصح صلاته. بعكس الركن كما ذكرنا بأنه ليس فيه جزء، لابد بماذا؟ من الإتيان به، لابد من الإتيان به. قال: بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه. هذا قلنا حكمه أنه يمدح فاعله ويذم تاركه، وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة. والحاصل أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، نحو أن يقول الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة له، أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول. يأتي من الشارع تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول. أحياناً يا أخواننا يأتي الأمر بهذا لا صلاة، ومع هذا لا تبطل الصلاة. مثلا لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبث. بحضرة اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، لكن المحصل ذهب ابن حزم طبعا إلى الإطلاق في هذا، وأن الصلاة باطلة إذا حضر الطعام ولو لم يكن للإنسان فيه حاجة. وهذا لا شك بأنه بعيد عن الحكمة التي يجيها شرع، يعني ليش هذا الإنسان يكون مشغول بالطعام في وقت الصلاة؟ والأصل الثاني أن المصلي يذهب إلى الصلاة وهو مفرغ البال لهذه الصلاة، مفرغ البال لهذه الصلاة. فنقول أحيانا، لكن الأصل في النفي نفي ماذا يا إخواننا؟ نفي الوجود، الأصل فيه. وإن لم يكن في الوجود فماذا يكون؟ نفي الصحة. وإن لم يكن في الصحة فيكون نفي الكمال، نفي الكمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تأتي القبول، لا شرط بين القبول وبين الفساد. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، صلاة غير مقبولة. لكن ماذا حكمها؟ صحيح، الصلاة صحيح، مأمور أن يأتي بها، يجب عليه أن يأتي بها الصلاة، لكنها غير مقبولة مع عدم القبول فتكون مردودة. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الكلام أنه لا تلازم بالأشياء التي ذكرها المصنف هنا في قضية القبول والإزاء. يقول ويأتي عن الشارع هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول والإزاء، هذا كله قال لماذا؟ يشترط الفساد ويكون بشرط. فنقول أحيانا من الشارع يأتي بعض الأشياء وهو غير ممتن. قال أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط، لأن النهي يدل على الفساد المراد في البطلان. ومر بنا بأن الفساد مراد في البطلان عند من؟ عند الجمهور، وخالف أبو حنيفة، وخالف أبو حنيفة وذهب إلى أن الفاسد غير الباطل، وأن الفاسد ما ثبت بدليل يعني بوصفه وبأصله، ثبت فيه التحريم بأصله وبوصفه، مثل بيع الخمر بأصله وبوصفه. لكن إذا كان بوصفه دون أصله فهذا عنده يقتضي الفساد، مثل بيع الدرهم بالدرهمين. يقول أصل بيع الدرهم يجوز، لكن لما وقع بيع الدرهم بالدرهمين يقول هذا فاسد وليس بماذا باطل، وعنده تفريق بين الفساد وبالبطلان. وبالنسبة للجمهور كما هو معروف في مسألتين في الحج خالفوا بماذا في هذه المسألة، وما سواهم أطلقوا فيه الأمر. قال على ما هو الحق. وأما كون الشيء واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع، لأن الأمر يدل على الوجوب، قد مرت بنا هذه في أصول الفقه بمجرد الشارع. ومجرد الطلب لا يستلزم زيارة على كون الشيء واجبا. يقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتم من أصلي، هل هو شرط أم واجب؟ واجب. يقول قضية ما أمر به الشارع أمر يدل على الوجوب، لا ينبغي لنا أن نرتقي به إلى الركنية أو إلى الشرطية، لأن ذلك له حد آخر، مثل لا تفعل، من فعل كذا فصلاته كذا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب، غير هذا من الأحاديث الواردة في هذا الباب. فهذا الذي قصده المصنف في هذا الباب. قال لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجب، فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط، يعني خذ هذا هذه الأمور تسلم من الخبط بماذا ومن الخلط. الآن عند بعض الأشياء المنهي عنها لكن لا تقتضي البطلان، المصنف عنه يعني مثل حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط المصلي ذراعيه بساط الكلب، في الصحيحين الحديث هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط الرجل ذراعيه بساط الكلب، وهو أن يضع يديه بماذا؟ هكذا مباشرة لاصقة في الأرض، إقعاء. وهذا فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. لكن هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة، لا يبطل بماذا؟ الصلاة. كذلك أيضا ذكرنا نحن الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وهو أن يضع الرجل يديه في خاصره، وهذا له سبب، أن بعض الصحابة كان يضع يديه في خاصرته، حديث في مسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا كذلك أيضا لا يقتضي البطلان. أيضا ما ذكرنا من الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو دافع الأخبثان، هذا إذا كانت المدافعة شديدة فتقتضي البطلان، وهذا ما سنذكره بعض المبتلات التي بماذا لم يذكرها بماذا المصنف، بعض المبتلات التي لم يذكرها المصنف. فنقول ناتي إلى بعض المبتلات لم يذكرها المصنف. أولا نقول حضرة الطعام ومدافعة الأخبثان، البول والغائط. قال العلماء إذا كانت المدافعة تخل بالأركان فعند ذلك تبطل الصلاة ولا تصح الصلاة معها، خلافا للظاهرية داود بن علي الظاهري وكذلك ابن حزم ذهبوا إلى بطلان الصلاة وإن لم يكن الإنسان احتقان شديد، اللي بيكون بمعنى في موت او غائط يجب عليه ان يترك هذا يترك الصلاه حتى ينتهي من مدافعه الاخر. هذا وحضره الطعام اذا كان الانسان له حاجه جاز. اذا لم تكن له حاجه جاز ان يذهب الى الصلاه ويترك الطعام. وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه بانه اخذ شيء من الورك فنهش منه نهشا ثم تركه وذهب الى الصلاه. قال العلماء والمقصود من ذلك انه لم تكن به حاجه تشغله او تلهيه عن الصلاه على التفكر بماذا بالصلاه. فنقول هذا بالنسبه لكن اذا كانت الحاجه الى الصلاه حيث انه لا يدري فذهب الوالي الامام احمد وغيره الى بطلان صلاته. هذه من المسائل التي لم يذكرها بماذا المصلي. كذلك ايضا الاكل والشرب في الصلاه. اذا الانسان كان في صلاته واكل وشرب فنقل ابن المنذر اجماع العلماء على ان الصلاه باطله. اتفاق اهل العلم ان الصلاه بماذا باطله. كذلك ايضا الضحك ما سبق ان ذكرنا لم يذكره المصنف. نعم شيء يسير في الاكل يسير في طعام لا شيء يسير لا يعد طعام لا يعد اكلا لا يعد اكلا لا يعد اكلا اذا خرج مغالبه كان يكون شيء ثابت بين الاسنان ثم خرج منه مغالبه الاصل فيه لابد ان يدفعه لكن اذا غلبه وابتلع فعند ذلك ماذا يكون حكمه لا يعد اكلا لكن الاكل اذا كان انسان شيء بعد ذلك يعد مبطلا للصلاه. ايضا من الاشياء التي يذكرها المصنف واختلف فيها العلماء مرور الكلب بين يدي المصلي. الكلب والحمار والمراه الحائض جاء التقييد فيها بالمراه الحائض. ذهب الامام احمد الى بطلان الصلاه اذا مر بين هذه الاشياء الثلاثه. وجاء من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه الكلب الأسود والحمار والمرأة. أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الأمر فقالت أساويتمون بالكلاب؟ يعني الآخر أمركم؟ فوالله لقد كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم وكنت منطلقة أمامه فإذا سجد لمسني فرفعت رجلي فسجد في أصل رجلي. وهذا استدلال ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لا ينافي الحديث خاصه ان الحديث ثابت من الصحابه فلا نستطيع ان نطعن بماذا في الحديث. فهذا احد اقوال اهل العلم ذهب اليه احمد ان المراه تقطع الصلاه اذا مرت بين يدي المصلي. ما المقصود تقطع؟ ستره بين الانسان وبين الصلاه فتمر من امامه المراه فتقطع صلاته. جاء في سنن ابي داود مبوب عليه ابو داود باب ما يقطع صلاه المصلي ثم ذكر حديث ابي ذر رضي الله عنه كذلك وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث تقطع صلاه المصلي وقيد بعض الروايات قال المراه الحائض. ثم لفظ الحائض ضعفه ابو داود السجستاني. لماذا ضعفه؟ قال تفرد به شعبه وخالفه هشام بن عبد الله الاستوائي وخالفه كذلك ايضا سعيد بن ابي عروبه وخالفه همام بن يحيى العودي وخالفه ابو عوانه فيروونه بدون لفظ الحائط. وتفرد بلفظ الحائط قال شعبه وهي وهم. لم يقبل العلماء من ابي داود هذا الامر ردوا عليه وقال شعبه امام. من الائمه وله كبير شان وان خالفه. فالحديث يحتمل انه جاء من الوجهين الراوي ذكر مره وهو من قتاده. طبعا يروي عن قتاده بابن عام السدوسي. واولئك هم اثبتوا الناس في قتاده. يعني اثبت الناس في القدر اختلف العلماء هل هو شعبه ام هو هشام بن عبد الله السواي ام هو سعيد بن ابي عروبه. هؤلاء الثلاثه اختلفوا بينهم وهم الطبقه الاولى. الطبقه الثانيه مثل همام ومثل ابي عوانه والضحى بن عبد الله يشكري وغيرهم لكن فهم خالفوا فاذا شعبه لم يؤثر في خلافهم. فنقول لعل الحديث جاء من الوجهين مره ذكر في الحائط ومره لم تذكر في الحائط. والمقصود بالحائط ما هي؟ هي المرأة البالغة التي تكون بالغة لكن من كانت صغيرة فلا تدخل تحت هذا النص. أيضا قال العلماء إذا كان أطلق المرأة بدون الحائض على من يقول بتوهيم بهذه الرواية وهم الحائض هذا فما المقصود بالمرأة؟ هل كل صغيرة تسمى مرأة؟ لا. جاء في مصنف عبد الرزاق ايضا وقال الظن ايضا بمسند احمد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت الفتاه عندنا عشرا صارت امراه، عرفت بذلك انها امراه بعد امراه. وعلى هذا يقيد فوق العشر سنين، لكن هذه الروايه ثابته عند العلماء حائض. ومنهم من اخذها على ظاهر اللفظ المراه الحائض التي كان بها حيض ومر بين يدي المصلي فان ذلك تبطل صلاته، تبطل بماذا؟ الصلاه. وبالنسبه للكلاب قيد فيه الكلب الاسود، وفي روايه الكلب العقور. لماذا؟ لان الكلب الاسود شيطان، الكلب الاسود شيطان، ففي هذه الحاله ما يكون حكمه؟ الكلب الاسود قلنا شيطان، وعلى هذا تبطل به الصلاه. قال العلماء وكل شيطان اذا مر بين يدي المصلي فيدخل تحت هذا الباب، يدخل تحت هذا بماذا؟ الباب في هذه المساله. وذهب جمهور العلماء الى ان الصلاه صحيحه، الصلاه صحيحه. وسياتينا في باب الستره من ذكر المصنف سياتينا انه يجب الانسان ان ياخذ ستره. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الواقع بين يدي المصلي، لو كان المار بين يدي المصلي ما عليه من اثره لكان اهض عليه ان يقف 40. وجاءت في روايه ابن عيينه 40 خريفا، صحيح طبعا 40 خريفا، يعني 40 سنه يقف ولا يمر بين يدي المصلي لانه يناجي ربه سبحانه وتعالى. على كل اذا هذه المسائل التي معنا بالنسبه الى المبطلات. تبقى بعض المبطلات الاخرى مثل الشرط، يعني الانسان انتقض وضوءه فما حكم صلاته؟ تبطل الصلاه. كذلك اذا كان الانسان يصلي بالتيمم وحضر الماء ما حكم صلاته؟ خلاف في اهل العلم، مرت بنا مرت بنا خلاف بينهم. فمن العلماء من يقول انه يستمر في صلاته، هذا مذهب الامام مالك سبق قوله لا تبطل اعماله. ومنهم من يقول يتم، وهو الصحيح انه يتم. ومنهم من يقول يقطع الصلاه، يقطع الصلاه. وقالوا هي حكمها اذا حضر الماء بطل التيمم، كانه ناقض بالنسبه للتيمم. احد نواقض التيمم وجود الماء، فقال كانه يرتكب اي ناقض، يعني مثل الانسان خرج من ريحه وهو يصلي ما حكم صلاته؟ لان الوضوء باطل، بطل الوضوء بشرط تبطل الصلاه، فمامور منه انه كذلك. يذكر بعض من الرعاف اذا كثر الانسان بطل صلاته، وهذا ايضا يرجح بعض اهل العلم الى قضيه الوضوء، لان منهم من يرى ان الوضوء ناقض للصلاه، ان الوضوء ناقض لماذا؟ للرعاف ناقض للوضوء، والوضوء ناقض للصلاه. من معه سؤال اخواننا في هذا؟ حديث في المجلس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات بعدين لما نبه على ذلك اقام الصلاه. لا اصل الحديث لم تلد فيه اقامه الصلاه. نعم جاء الشاذ اكثر من بدل اقامه الصلاه شاذ، اصل الحديث في مسلم طبعا من حيث طلحه بن عبد الله. نعم. اذا مات الرجل في صلاته الركعه الاخيره ثم تذكرها فهل يقف ويكبر تكبيرة الإحرام أم مباشرة يبدأ بالفاتحة في يقوم مباشرة ويبدأ بالفاتحة ثم يكبر؟ يقوم بتكبيرة القيام. اختلف العلماء فيها، هل المقصود تكبيرة القيام أم تكبيرة الإحرام؟ والراجح بأنها تكبيرة القيام. تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، فيدخل بذلك ثم يسلم. تكبيرة القيام، يكبر تكبيرة القيام ثم يصلي ويسلم، يصلي ركعة ويسلم ركعة ويسجد سجود بعد. طيب إذا مثلا كبر تكبيرة الإحرام جاهلا يعني لا يؤثر على الصلاة؟ لا يؤثر، جاهلا يؤثر على الصلاة. ربنا يتقبل منه ومنه ومنه إن شاء الله. في سؤال في هذا؟ كم بقي على الوقت؟ ندخل في الباب الثاني ولا ما بقي على الوقت؟ قال فصل: من تجب عليهم الصلاة. قال: ولا تجب على غير مكلف، وتسقط عن من عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقته، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. أقول هنا قال عن من عجز عن الإشارة، المقصود بالإشارة يقول إشارة الرأس، هذه الذي قصد المصنف وسيتبين هذا من الأمر. يعني أحد أفعال المصلي التي يقوم بها هي الإشارة، يشير برأسه. قال: أقول أما سقوطها على من ليس بمكلف، لأن خطاب التكليف لا يتناول غير المكلف، يعني الله عز وجل أعذر أناس فقال وضع القلم عن ثلاث ومنهم الصغير فهذا لا تكليف عليه. لماذا؟ هذا لا تكليف عليه يتناول غير مكلف ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية في الواجبات الشرعية لا خلاف في ذلك يعني كل واجب إلا في بعض الأشياء سيأتي فيها الكلام. الخلافات الشرعية في الواجبات الشرعية مثل مثال ماذا يا إخواننا؟ لكن إذا كانت في المتلفات إذا أتلف الصبي شيئا وجب على وليه أن يرد هذا المتلف أو كذلك المجنون أو غير ذلك إذا أتلف شيء وجب على وليه أن يقوم به. كذلك الأموال خلافا للشوكاني فيها زكاة يعني أموال الصبي الصغير هل تزكى أو لا تزكى أو المجنون تزكى وهو صغير إذا كثرت أمواله ولو كان يتيما ففي هذه الحالة ماذا يكون؟ تزكى هذه الأموال لأن الحكم في الأموال قصد الأموال في ذاتها لا في أشخاص الناس قال الله عز وجل خذ من أمواله فكان الحكم في المال لا في غيره الحكم في المال لا في غيره فهذا نقول إذن بالنسبة للواجبات الشرعية لكن يلزم بقيمة المتلفات وإرش الجناية يعني إرش الجناية إذا ارتكب الإنسان إرش الجناية يعني لو طفل صغير ضرب إنسان فسبب له في عاهة هذا لها إرش معين نقول أو دية معينة فهذا يلزم بإعطاء هذه القيمة. قال وأما ما ورد من تعويض الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين هذا ما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم للصلاة بسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. يقول مصنف هنا ليس المقصود منه خطاب للأطفال لكن ليس الأمر للأطفال لكن الأمر لمن؟ للآباء حتى يعودوا أبناءهم في هذا الأمر. فلو وقع التقصير من الملام عند الله عز وجل؟ الأولياء الأمور ليس الأبناء بذاته هم الذين يكون عليهم بماذا؟ المنامة. لكن الأطفال أنفسهم ليس عليهم التكليف ليس عليهم بماذا؟ التكليف. فالخطاب بذلك للمكلفين والوجوب عليهم لا على الصغار. وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا ينطق. هذه المسألة يا أخواننا الجمهور يقول لا تسقط الصلاة على المصلي بحال. الشوكاني خالف المسألة يقول لا هناك حد معين إذا بلغ يعني بعض الناس يشير برأسه يقول سمع الله الحمد الله أكبر يذكر يقول هذا آخر حد في الصلاة وفي أفعال الصلاة يعني بعض الناس يقول يصلي بعينه يقول الشيخ سبتين وهذا من العبث. لماذا؟ لأن الركوع والسجود له كيفية من كيفياته أن يكون إيماء كما دلت عليه الأحاديث كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في سور البيهقي وأصله في الصحيح في صلاة المسايفة قال إنما هو التكبير والإيماء بالرأس تكبير الإيماء بالرأس لما يكون في صلاة المسايفة إذن الإيماء بالرأس يعتبر من أحد أفعال الصلاة السجود في الركوع هذا واضح. بل ما بعد هذا المريض ما استطاع أن يومي برأسه ولا أن يفعل شيء فمن حكم فيه تسقط في حقه الصلاة وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ورجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا ما مال إليه الشوكاني فماذا كلام الشوكاني يقول أما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إجابة على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو تكليف ما لا يطاق تكليف ما لا يطاق والشريعة تنفي عنها التكليف بما لا يطاق. ثم أيضا كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأصل في أفعال الصلاة الركوع والسجود يكون إيمان هذا آخر ما فيه وهذه ماهية الصلاة حقيقة الصلاة لكن الذي يقول يصلي بقلبه هذا الإنسان دائما في قلبه يصلي كيف هل هناك حقيقة ركوع ولا ماهية ولا شيء للصلاة ليس لها حقيقة. فالإنسان يذكر ربه بقلبه يعني يتوكل على الله يعبد الله سبحانه وتعالى بالعبادات القلبية لا في ذلك لكن فوق هذا ليس هناك دليل إلى أن الإنسان يبقى بماذا في الصلاة إذا بلغ هذه المرتبة بحيث أنه يكون في حالة لا يستطيع فيها حتى الإيماء برأسه وجاء وقت الأذان. فلأن إجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته فوق بماذا طاقته هذا الذي يظهر راجح هو هذا قول بسقوط الصلاة إذا بلغ هذا الحد. كلام الشوكاني يرجع نعم يبقى آخر شيء هذا الذي ورد فيه في كيفية الصلاة. هذا أيضا رواية لأحمد يعني قلنا هذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وهو رواية لأحمد وما إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ما رجحه مصنف في هذا الباب وغيرهم بماذا من أهل العلم. وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه. الإغمال العلماء قسموه إلى قسمين إذا كان بمقدار يوم وليلة أو ثلاثة أيام فأزيد ثلاثة أيام فليس عليه شيء. لكن إذا كان بيوم وليلة قالوا حكمه حكم النائم يقول أحد أمرين إما أن يكون حكمه حكم النائم أو يكون حكمه حكم اللي هو المجنون الذي لا يفهم. الأصل في النوم كم يقع من الإنسان يوم وليلة وقد يزيد أحيانا فبعضهم زاد ثلاثة أيام وبعضهم جعله في يوم وليلة. فقال إذا كانت الفترة بسيطة فعند ذلك يؤمر بالقضاء والأصل في الإغماء لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه غير مكلف ففي هذه الحالة لا قضاء بماذا عليه بالنسبة للمغمى. لكن هناك حالات أخرى سيأتي بماذا هي القضاء مثل الإنسان يدخل في عملية يقرأ البنج استمرت فترة استيقظ بعد كده. فنقول إذا كانت الفترة بسيطة التي استيقظ بها يجب أن يقضي هذه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أوسها عنها فليصليها إذا ذكرها. فإن القياس الأقرب له بالنائم أقرب قياس لي بماذا بالنائم ليس بالمجنون ولا كذلك أيضا بالمغمى عليه. فلا وجوب عليه في الوقت. وأما كون المريض يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب فلحديث عمران بن قصير عند البخاري وأهل السنن وغيره قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد نطق بمقول ذلك القرآن قياما وقعودا وعلى جنوبهم سلامي بكلام قال فإن لم تستطع فقاعدا. قاعدا هنا الظاهر في الإطلاق أي قعود قام به الإنسان جالسا إلا أنه جاء في النسائي عند عائشة رضي الله عنها أنه قال صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وأما بالنسبة للجنب فذهب جمهور العلماء إلى أنه على شقه الأيمن وخالف المالكية فقالوا على قفاه أي ينام ويكون وجهه في جهة القبلة. وأما الآخرون فقالوا على جنبه الأيمن فإن لم يصل جنب الأيمن فجنبه الأيسر الذي حسب ماذا استطاع ويومي برأس إمامه يعني يتكي ثم يومي برأس سيدنا عبد الحميد وهكذا يومي حتى يصلي ويكون استقبال قبلة في هذا الأمر. لكن الآخرين قالوا بأنه يكون هكذا رأسه من الجهة التي من جهة القبلة ورجليه من جهة القبلة ويومي هذا ما ذكر بعض المالكيين. والبعض الآخر يكون هكذا كوضع الميت فيومي برأسه سمع الله الحمد هذا إذا كان بماذا على جهة إذا كان على جهة سمع الله عليه.